أصدرت وزارة الدفاع عن أمن الدولة ووزارة أمن الشعب وطائرة النيابة العامة المركزية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بيانا مشتركا يوم 28 من هذا الشهر. ذكر البيان أنه تم اكتشاف الحقيقة الأخرى المتمثلة في أن الشيطانة الشريرة باكون هي دفعت عجلة العملية لإزالة قيادتنا بتحرير أوغاد وكالة المخابرات العميلة أثناء ولايتها تلو اكتشاف زمرة المجرمين الإرهابيين الأشرار الذين تغلغلوا إلى داخلنا بغرض ارتكاب إرهاب الدولة بواسطة المادة البيوكيميائية تحية قيادتنا العليا تحت أمر وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ووكالة المخابرات العميلة، مما يثير السخط الكبير لأفراد جيشنا وشعبنا. جاء في المعلومات أن باكون هي دفعت عجلة العملية لتبديل قيادتنا العليا في الخفاء منذ أواخر عام 2015، وأن خطة العملية السرية المتعلقة بذلك التي وضعتها وكالة المخابرات العميلة تضم حتى مكائد الاغتيال. في ذلك الحين تجاهلت باكون هي تقرير الخبراء الذين يسرون على أن تبديل السلطة في الشمال هو أمر صعب، بل رحبت بالتقرير وكالة المخابرات العميلة الذي ينص على إمكانية تبديل السلطة في الشمال بسبب عدم استقرار الأحوال فيه، وراجعت خطة العملية السرية لوكالة المخابرات والهادف إلى تبديل قيادة الشمال ووقعت عليها بنفسها. توقع الأشكياء الأشرار حتى الطريقة لتزييف خطتهم كحادثة بفعل السيارة أو القطار وإلى آخره، قائلين وجوب توجيه الانتباه الخاص حتى لا تنكشف الحقيقة المتمثلة في تدخلهم، لأن ذلك قد يتوسع إلى حادثة الاشتباك المسلح حين إنجاز عمليتهم فعلاً. ولكن لم تتحقق هذه العملية على ضوء صرامة حراستنا، وفي وقت لاحق تم إلغاء خطة العملية السرية هذه تلقائيا مع تعاقب السلطة الكورية الجنوبية باستقالة باكون هي وسقوطها. فيما يتعلق بأن مؤامرات الأعداء لتدمير جمهوريتنا من كل بت تندفع إلى حالة خطيرة للغاية، حيث يرتكبون جرائم إرهاب الدولة من الدرجة الخاصة والهادفة إلى حية قيادتنا العليا، نعلن في الداخل والخارج أننا نحكم بالإعدام على الخائنة باكون هي وزمرة ري بيونغ هو المدير السابق لوكالة المخابرات العميلة، ألا وهم مجرمو إرهاب الدولة من الدرجة الخاصة الذين تبروا المكائد التي يغضب منها جميع الناس وتفعوا أجلتها لإزالة حية قيادتنا العليا. أما حية قيادتنا العليا فهي رمز إلى كرامة جمهوريتنا وجبروتها، وكذلك حياة أفراد جيشنا وشعبنا ومصيرهم. لا يمكن لزمرة باكون هي وري بيونغ هو وغيرهما من أوغاد وكالة المخابرات العميلة أن يرفعوا الدعوى حتى ولو تعرضوا للموت البائس في أي وقت ومكان وبأي طريقة على يد أحد منذ هذه اللحظة. يجب على سلطة الكورية الجنوبية أن تنقل الخائنة باكون هي وزمرة ري بيونغ هو المدير السابق لوكالة المخابرات العميلة التي ارتكبت جرائم إرهاب الدولة من الدرجة الخاصة والهادفة إلى حية قيادتنا العليا بلا إبطاء إلى جمهوريتنا حسب الاتفاقية الدولية. عندما تشيح أن مطلبنا الهام هذا والمرتبط بكرامتنا العليا، عليها أن تفكر بنفسها في العواقب السيئة التي ستؤثر في العلاقات الشمالية الجنوبية فيما بعد. إذا نوت أمريكا وعملاؤها الكوريون الجنوبيون جرائم إرهاب الدولة الهادفة إلى حية قيادتنا العليا مرة أخرى، سنحكم على منظميها والمنضمين إليها وأتباعها بالإعدام الفوري دون إبلاغ مسبق حسب قانون حالة الحرب. سيتنفذ هذا الحكم على الفور باسم الشعب في عين المكان حسب إجراءات التنكيل عديم الرحمة من طرازنا بغض النظر عن ارتكاب الجرائم من هذا النوع في داخل جمهوريتنا أو خارجها. ينبغي لمن يتجاسر على التحدي لكرامتنا العليا ألا يفكر في التنفس والعيش تحت هذه السماء. إذا أهملت أمريكا وسلطة الكورية الجنوبية إن دارنا هذا أو ردت على إجراءاتنا الحاسمة ستدفع ثمن ذلك بالطريقة الفيزيائية التي لا يمكن منعها بأي شيء.